إذا التقينا شكونا ما نكاتمه في عفة وحديث من هنا وهنا. لو تسمع الطير ما نشكو عكفنا بنا كما عكفنا بداود الذي افتتنا. فما تزال لنا أشياء نحدثها تكون للناس فيما بعدنا سننا.